تفسير الآية 31 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أي فلتستجيبوا إذن أيها البشر لكل داعي يدعوكم لله وللإسلام، وتصدقوا به وبرسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم، وبكل الذي جاءكم به في قرآنكم، حتى تسعدوا برحمته تعالى ووصاياه في دنياكم، ثم بمغفرته لكم ذنوبكم وعفوه عنها ومسامحتكم فيها وإنقاذكم من عذاب مؤلم موجع يوم القيامة في النار، وحتى تنعموا بنعيم الجنة الخالد حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. هذا ولفظ من يفيد حسن التأدب في التعامل مع الله تعالى، حيث ترك مغفرة الذنوب له وهو حيث ترك مغفرة الذنوب له وهو أرحم الراحمين، حسب ما يراه برحمته التي وسعت كل شيء وتسبق دائما غضبه، فقد يغفرها كلها أو يحاسب على بعضها لأنه كان يحتاج إلى توبة ولم يتب منها ولم ترد الحقوق لأصحابها وما شابه ذلك. وما سيتضح وكما سيتضح وسيتأكد أيضا في الآية القادمة